بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفضلوا على موائد الكرام، وتزايدوا مجالس الأمة من أجل أن نسبق وأن نتجيد من التشبه بالاحترام. شكر الله شيخنا وشكر الله جميعا. حضر الشيخ موجود كما تفضل الدكتور فلا التيس. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا أنتم صادقون؟ اسألوا لله واعبدوا. هذه الخاتمة لهذه القوة لهذا الأسر قدمت فيها سورة عظيمة عظيمة جدا، وهي سورة النجم. سورة النجم مكية باتفاق، لأنها لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على جمع فيه إنس وجن ومسلمون كفار، فسجدوا أجمعون، سجدوا لله إلا واحد منعه الكبر أن يسجد، فأخذ حفلة من التراب فسجد عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فقتل يوم بدر الكرام. هذه الخلاصة لهذه السورة عظيمة، بعد أن ذكر فيها من الدلائل والبراهين ما يحتاج إلى محاضرات، لكن أجمل القول في ثلاث مشاهد. المشهد الأول مشهد جلال النبوة المحمدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بأخلاقه وهيئته آية من آيات الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك العلماء لما تكلموا عن المعجزات تسمى بالآيات، قالوا: هناك معجزات متعلقة بذاته، ومعجزات متعلقة بصفاته، ومعجزات متعلقة بأفعاله صلى الله عليه وسلم. قد أطال النفس علام اليمن بن مزيد كتابه في الحق على الخلق، وأتى بالعجائب. لذلك أذكركم بذاك الحديث الذي أخرجه أبو يعلى في مفاريده، أن وفداً طارق بن سعد قال: أتينا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لنبيع بعيرا لنا جملا. فلما قدموا المدينة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري بعيرهم، وأخذه منهم ولم ينقدهم الثمن، يعني على أوسق من تمر ساق البعير صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي ودخل إلى المدينة تلاوموا، كل واحد صار يلوم أخاه: والله لم نصنع شيئا غير أننا دفعنا بعيرنا إلى رجل لا نعرفه، وكانت في الهودج ضعينة، يعني امرأة، وهي قد نظرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنكرت عليهم، قالت: ماذا تقولون؟ والله إني قد رأيت وجه رجل لا يخيس بالعهد. دي لا درست جامعة خرطوم ولا قر أبدا، ما درست إعجاز الباقلاني ولا أبدا، لكنها لما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعين خالية من الهوى والحقد، أن الهوى يعمي ويوصم، قالت: رأيت وجه رجل لا يخيس بالعهد. ما دام أنت موضوع، أنتم الآن ما تدعوا أنفسكم فيه. وحقا لما أصبح صباح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فأعطاهم وزادهم، أعطاهم وزادهم صلى الله عليه وسلم. لذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الهاشم القرشي، لم يخرج من جزيرة العرب إلا مرتين في شبابه تاجراً، ولم يجالس لا راهباً ولا حبراً ولا كاهناً أبداً، وصدق أخلاقه وآدابه وكرم خصاله في شبابه، وهذه كلها آيات آيات. ولذلك الكفار حقيقة تعسفوا لما هاجم عليهم هذا الحق، ما وجدوا سبيل إلى رده إلا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون الصادق الأمين الذي لا يكذب. ولذلك جاءت الآيات مشرقة والنجم إذا هوى، أحسن ما يكون النجم استنارة إذا كان في ساعات الهوي، في النزول أو في الصعود، بيان يعني هذا القسم إذا كنتم لا تختلفون أيها العرب في بيان النجم إذا هوى، من كان منكم مبصرا ينظر ذلك بإشراقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلى بيانا وأظهر نورا من النجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، ما قال ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم، والمصاحبة تفيد المعرفة والملازمة، تربى بينكم وعاش معكم، مكث 40 سنة تعرفون أهله ونسبه، فما الذي جده؟ هم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم؟ هم له منكرون، أنكرتموه الآن؟ آمنتم به لما كان محمدا، فلما كان رسول الله كفرتم به. والفرق بين هذا وهذا ليلة، يعني لما أوحى الله إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قبل كان محمد والآن رسول الله، فهم الجانب المحمدي لا خلاف عليه، لا خلاف. لو جبت قرشي قبل النبوة قلت له من خيار قريش؟ قل لك محمد. ذكر السهيلي في السيرة وغيره في غيرها بسند مشهور يعني أن أبا طالب لما خطب للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية المذكورة أن خديجة سقت عمها خمرا مكذوبة لا تصح ولا تقوم على سند، هذا الباب الفائدة الزائدة. بل أبو طالب ماذا قال لهم؟ قال لهم تعلمون أنه لم يكن في قريش شاب يكافئ محمدا شرفا ونبلا وعقلا وفضلا، وإن كان في المال قل قليل فإن المال عارية مستردة. لهذا أنا أديك نصيحة باب الفائدة الزايدة، دار ترسل لك زول يخطب لك، أو ترسل لك زول بهيمة أعرف الكلام، ما ترسل لك زول خلاقة ساكن أعرف الكلام يورطك. على كل حال المال عارية زائلة، وله رغبة في خديجة وهي راغبة فيه كذلك. هذا كلام ثاني بتقدر تخش فيه، كلام منظوم. هم ما استطاعوا أبدا أن يكذبوا، قالوا كفء لا يجدع أنفه، وهي عبارة تقول والعرب الذي بلغ الغاية في المنزلة يعني فحل. فزوجوه خديجة وهي خير نساء الأرض في زمانها، عقل وفضل وتجارة يتسابق إليها الأشراف. إذن صاحبكم، فقريش لما قال وتكتب عن محمد هو يرضى ويغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أكتب والذي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا الحق. إذن هذا المشهد الأول، كل الآيات الأولى في سورة النجم كلام عن النبيين الكريمين، عن الرسولين العظيمين عفوا جبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وحده كافي أن يكون الذي يقبل على القرآن يقبل عليه بصدق. في خواتيم التكوير ذكر الله الرسولين، ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر جبريل أن له المقام العالي في قوة عرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، لا إله إلا صاحبكم كرر، وما هو على الغيب بضنين، وفي القراءة الأخرى بضنين. يقول الطنطاوي الأديب مصلح الطنطاوي له كلمة جميلة، قال: ما من أحد منا وإلا له أسطر في صفحات حياته مطموسة. تأمل في كلامه، أي زول في سجل حياته ورا أو الآن في سطور مطموسة في مخطوطه الذاتية ما داير زول يطلع عليه أبدا، يعني سوءات وعورات وأخطاء وذنوب وأثام. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كتاب نظيف في شبابه وفي كهولته وفي حياته، كتاب تفتح من بدايته للنهاية سطر مضموس مرة، منذ أن كان وليدا رضيعا إلى أن توفاه الله عز وجل. حياة عجيبة. ثم ذكر الله النبيين الكريمين إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، لأن العرب تؤمن بإبراهيم. طيب أنتم إذا فرحتم بإرث إبراهيم، هذا ابنه، فالدعوة التي جاء بها إبراهيم جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا صدقتم بالأصل وكذبتم بالفرع؟ وذكر الله عز وجل موسى أيضا لأن المعارضين من اليهود، فذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة الكبيرة، نعمة التوراة. ثم ختمت الآية بذكر أمتين ضالتين، أمة عاد وثمود، أنك عاد الأولى ثمود فما أبقى. وما لما يعني دائما تجد في السور المكية ذكر عاد وثمود؟ النقطة أن الذي حمل عاد على الاستهزاء طغيان القوة والقدرة، تجد المستهزي دائما يشعر أنه أقوى من صاحب الحق. قدرة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون الآيات. تأمل في قصة عاد، حملهم هذا الطغيان، طغيان المادي، طغيان الحضاري، طغيان البنيان، ما أشبه ذلك. فتجد صنف المستهزئين الأول من كان على منهج هؤلاء، وأما ثمود طغيان المال، أصحاب دنيا، أموال كثيرة، أموال كثيرة. فهؤلاء، ولذلك ذكر الله قريش منبها لهم: إن كان حملكم على الاستخفاف بالقرآن وأصحاب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، فما أنتم بأكرم عند الله من عاد وثمود. وخص عاد وثمود بالذكر لأنهما من العرب ومن جزيرة العرب أيضا. فجاء الختام بعد هذه الآيات والبينات: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ تعجبون من فصاحته وبيانه وبلاغته وشدة أسره وصدق أخباره؟ أم تعجبون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم تعجبون من الأحكام؟ من أي شيء تعجبون؟ فما الذي يحملكم على الضحك؟ والضحك طبعا قمة السخرية. ما الذي يحملكم؟ فإذا كان الذي يضحك منه ليس بأهلا أن يضحك منه، دل ذلك على أن الضاحك سفيه ولا يرغب عن ملة الأنبياء إلا من سفه نفسه. وما زال السفهاء يظهرون على الطريق كالخنافس والعقارب، لكي يطفئوا هذا النور العظيم الذي من الله به على البشرية بكلام ممجوج يضحك الثكلى. يقول ابن قيم الجوزي رحمه الله: وما من أحد عارض الحق إلا انتهت به عباراته أو تقريراته إلى كلام يضحك العقلاء. أي زول يعارض الحق يقول به الأمر إلى كلام يضحك عليه السفهاء الجهال. لا شيء هنا مدعاة للضحك أبدا أبدا. ولذلك السفهاء الذين ضحكوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين صاروا؟ ما رفع الله عز وجل لهم ذكرا أبدا إطلاقا. وهي آية باقية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا اختم: ما من أحد نصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا له نصيب من قوله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وما من أحد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا له نصيب من قول: ورفعنا لك ذكرك. وما من أحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا له نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. فالقضية محسومة بمقدماتها وفصولها ونهاياتها، لكن نحن نتذكر ويذكرنا شيخنا لكي نتبصر بالطريق ولكي تزداد الثقة بنا. أما هؤلاء فلا تعرج عليهم، لا تعرج عليهم، لأن الإساءة التي فيهم والفسق الذي في قلوبهم والحقد هو وحده يكفي لإحراق دولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكر الله لكم، فلتفضل الشيخ مزيان مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله خيرا لجنة مسجد القبلة على إتاحة الفرصة، وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الهادي الخضر على هذه المقدمة النافعة الطيبة. ثم من اليمن والتوفيق والسداد أن يفتح على العبد المسلم فيقبل على كتاب الله رب العالمين دراسة وتدبرا وتفقها وتأملا. فالله عز وجل ندبنا إلى تدبر القرآن الكريم، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر القرآن سبب للخيرات وسبب لإدراك الحقائق الطيبات. ولعلي ذكرت لكم وذكرتكم بكلمة ذهبية لذهبي العصر المعلم اليماني رحمه الله، وهو قوله في بعض المواضع من كتبه: ولكل متدبر في كتاب الله حظ مقسوم. أي إنسان يتدبر القرآن هذا له حظ، يعني لا يمكن أن يخرج صفر اليدين أبدا. فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، حاشاه عز وجل أن يكافئ من أقبل على كتابه بنية حسنة وصدق طوية وحسن نية ورغبة في معرفة الإيمان والإسلام والقرآن، حاشا ربنا عز وجل أن يرده خاوي الوفاق، حاشا لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة كما سمعتم، سورة النجم، بدأ بقسم، والقسم أسلوب عربي للدلالة على أهمية الكلام. والنجم إذا هوى، يقسم جل وعلا بالنجم حال هويه، يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى. ينفي الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين: الأول الضلالة، والثاني الغواية. والضلالة هي عدم معرفة الحق، الضلال عدم معرفة الحق، والغواية العمل بخلاف الحق. من لم يعرف الحق من الباطل ضال، والذي يعمل بغير معرفة للحق غاوي. الضلالة ضدها الهداية، والغواية ضدها الرشاد. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لخلفائه الراشدين، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. راشدين ليسوا غاوين مهديين ليسوا ضلالا، فنفى عنهم الضلالة وذلك بإثبات الهداية، ونفى عنهم الغواية وذلك بإثبات الرشاد. إذن من لم يعرف الحق ضال، والذي يعرف الحق ولا يعمل به غاوي. والله نزه النبي عن الأمرين: ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم أمر ثالث: وما ينطق عن الهوى. ليس كلامه عن هوى أبدا، إنما عن الهدى. وفي السورة نفسها قابل الله عز وجل بين الهوى والهدى، قابل يعني جعل هذا مقابل هذا. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى، ده الهوى، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى عكس الهوى، والفرق في الدال بس، هدى هوى، هدى هوى. فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو يعني منطقه إلا وحي يوحى، وحي من الله عز وجل. ولما كان بعض الصحابة يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، نهاه بعض الناس وقالوا له: لا تكتب عن محمد كل ما يتكلم به، فإنه يتكلم في الرضا والغضب، يعني ما تكتب أي حاجة، مرات يكون زعلان يتكلم. فأمسك مدة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا، فقال له نبي الله: أكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا، لا يخرج من هذا إلا حقا، صلوات الله وتسليماته عليه. هذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الفصل ليس بالهزل. أشرف كلام وأعظم كلام وأجل كلام كلام الله عز وجل. تأمل معي يا عبد الله، ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. في تفسير الآية: لو أن قرآنا تسير به الجبال، تتحرك الجبال من مواضعها به، وتكلم به الموتى، وتقطع به الأرض، لكان هذا القرآن. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أشرف الكلام وأعظم الكلام. ولولا أن الله ربنا يسره لما استطاعت الألسنة أن تنطق به. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لو ما كده لعجزت الألسنة أن تجري بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القرآن شرف لهذه الأمة، شرف لهذه الأمة. يقول الله تعالى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الذكر في هذه الآية معناه الشرف، يعني هذا القرآن شرف لك يا محمد، وشرف لقومك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سماه الله تعالى شفاء وهدى وموعظة وبصيرة وبصائر وهدى ورحمة وذكرى. عد الإمام السيوطي رحمه الله أسماء القرآن في القرآن، فذكر قرابة 55 اسما للقرآن في القرآن. عظمه الله ورفعه الله وأعلى شأنه وجعل أهله مقدمين في الدنيا والآخرة، جعلت التقدم لأهل القرآن في الدنيا والآخرة. في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله في الدنيا، وفي الآخرة يوم أحد يوم مات وقتل من الصحابة 70 كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة الأحياء إذا أرادوا دفن بعض الأموات، يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ هؤلاء الموتى من هو أكثرهم قرآنا؟ فإذا قيل فلان بدأ به فأنزله قبر، يعني يبدأ بإنزال أكثرهم حفظا للقرآن. إذن القرآن قدم أهله في الدنيا والآخرة، وفي الجنة كذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن مكانك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني الرفعة في الجنة في درجات بماذا؟ بالقرآن الكريم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر أو قال عمر لأبي بكر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هذه حاضنة رسول الله اسمها بركة، وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. حقيقة لما تشوف في السيرة النبوية من كان يتفقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة تندهش. هذه المرأة كان يزورها. هذه العبارة تدل على استمرار كان يزورها، يعني باستمرار. وامرأة سوداء في المسجد تقوم يعني شو؟ تكنس المسجد. افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. مضى على الناس زمان ظنوا أن التدين والعلم والتقدم في العلم يعني ألا تسأل عن مسكين ولا تنشغل بالضعفاء. عالم شوف الناس الكبار كبار كبار كده صاحبون أسأل منهم، أما المساكين والمسحوقين ولا ما عندك زمن لهم يعني. ومضى على الناس أو على بعض الناس أو انطلت على بعض الناس خدعة إبليسية أن انشغالهم بشؤون الأمة وما يحصل في بلادهم وبلاد المسلمين ينسيهم حتى القرابات من الأرحام. وين يا ود أخوي ما زرتني مالك؟ وين يا ود أختي ما زرتني مالك؟ خالته وعمه والله مشغولين. العالم الإسلامي يمر بأزمة عصيبة ومشغول بها العالم الإسلامي، يعني لا عمته ولا خالته، ويمشي يشرب شاي هنا وقهوة هنا. ديل قاعد تشرب من وين؟ العالم الإسلامي مشاغله تحلت لما تزاور الناس وتشرب شاي مع فلان من أصحابك الكبار. العالم الإسلامي ما زال يعني ما حصل، ما زال في العناية المكثفة. فإذا دي قصة ما تغش بنفسك. يعني نبي الله يفتقد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، ولما يخبر أنها ماتت يقول لما لم تؤذنوني بموتها، لما لم تخبروني أنها ماتت. يعاتبهم يقال ماتت بليل وكرهنا إخبارك، ماتت بليل دفنوها. قال دلوني على قبرها، أنا لا أعرف اسم هذه المرأة غير أنها سوداء كانت تقوم المسجد ولها مكان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يأتي السوق فيجد عبدا أسودا يأتي من البادية، يقال له زاهر، يبيع أشياء في المدينة، بيجي من البادية وكان دميم الخلقة ليس حسن الصورة. فكان يأتيه من جهة ظهره ويمسك به رسول الله ويقول من يشتري مني هذا العبد؟ هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. من يشتري مني؟ فلما يعلم زاهر أن هذا رسول الله يلتصق على ظهر على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يلزق كده لواره ويقول له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله ما بجيب لك حاجة. مشى في الدعابة سار فيها، قال شوف الشرف والتحفة اللي جاها من سيد الخلق والورى رسول الله، قال إن كنت عند الناس كاسدا فأنت عند الله لست بكاسد. ويقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. انظر إلى هذا الجمال والجلال، هذا نبي الله. الجارية الصغيرة تأخذ بيده وتذهب به لا يمنعها صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال له وفيه وعنه وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب الأمة في هذا القرآن وحرضهم عليه، وكان يزور أم أيمن. فأنا أنس بن مالك أخبر أن الشيخين أبا بكر وعمر أرادا زيارتها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عقب موته عليه الصلاة والسلام. ذهب إليها وجدها تبكي، فقال لها يعزيانها يصبرانها: أما تعلمين يا أم أيمن أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت ما عارفة إنه عند الله من الجنة والنعيم؟ والنبي قال لفاطمة لما قالت وكرباه على أبتاه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، انتهى عهد الكرب والمحنة والشدة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت والله إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. شوف البصيرة دي، انظر إلى هذا النظر الثاقب. كان جبرائيل يتنزل، فضيلة الشيخ أشار إليكم أنه في سورة النجم في سورة التكوير أشار الله إلى الرسولين الملكي جبريل والبشري محمد صلى الله عليه وسلم. انقطاع الوحي من السماء، بعد هذا الحدث العظيم لن يأتي جبريل بوحي بعد هذا. الوحي كان بالنسبة لهم غذاء وروحا وحياة وهداية ونورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الجليل، هذا القرآن الكريم، قاف والقرآن المجيد. المجيد والمجيد معناه، معنى المجيد له أوصاف حسنة كثيرة، متصف بصفات الحسن والجمال والجلال. مجيد، قرآن مجيد، قرآن كريم. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يقسم الله به. قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، حكيم مجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. هذه العظمة كلام الله. لما يقول علم التفسير العلماء، لما يقول علم التفسير يقول هو من أشرف العلوم لأنه يتعلق بكلام الله الذي هو أشرف الكلام وشرف العلم من شرف المعلوم. يعني القرآن التفسير ما أخذ شرفه من وين؟ إنه متعلق بالقرآن كلام الله أشرف الكلام. لطالما كرر النبي وردد الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي هو شرف الأمة ومنهاجها وسبب رفعتها. يقول عمر رضي الله عنه وقد رأى والي مكة في الموسم قال له: من تركت على الناس؟ يعني من خلفته؟ من تركت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبي أبزة، عبد الرحمن ابن أبي أبزة. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: سبحان الله، تترك عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، عالم بالأثر. فقال عمر: يا أيها الناس، أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقد قال الله تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبالمناسبة، الإسراء والمعراج جاء ذكر الإسراء في سورة الإسراء، وجاء ذكر المعراج في سورة النجم. ربنا عز وجل ذكر المعراج في سورة النجم، والإسراء في سورة الإسراء. هذا القرآن الذي قال الله عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تكلم عن هذه الآية العلامة القرآني كما وصفه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، في كتاب أضواء البيان، في مقدمة الكتاب، أن هذا القرآن جاء بكل الهدايات، بكل الهدايات. وتكلم عن هدايات القرآن: العقائد الصحيحة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، والأحكام العادلة، والمعاملات الكريمة، والشيم والأخلاق، والسجايا الرفيعة، كل ذلك في كتاب الله رب العالمين. شرف أمتنا في هذا القرآن وبهذا القرآن. وهذا مقصد كريم جعل أئمتنا وعلماءنا كالحافظ ابن كثير رحمه الله يصنف كتاب فضائل القرآن. كتاب فضائل القرآن ده صنفه يبين للأمة فضل هذا القرآن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، شفاء القلوب والأبدان، شفاء القلوب والأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء القلوب والأبدان كتاب الله عز وجل. لما مر ركب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قرية استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فنزل الصحابة بعيدا عنهم، فلدغ سيد الوادي، لدغ سيد الحي، لدغته عقرب، فالتمسوا له كل دواء، لم يجدوا له دواء، فقالوا: لنأتي هؤلاء الركب الذين استضافونا لعل نجد عندهم شيء. فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل عندكم شيء؟ لدغ سيدنا، فقال الصحابة: استضفناكم فلم تضيفونا، لن نعطيكم شيئا إلا أن تجعلوا لنا جعلا. أنتم ناس ما فيكم فائدة، جيناكم ضيوف ما تضيفون إلا تدون جعل. فاتفقوا على قطع من غنم، فجاء بعض الصحابة وقرأ سورة الفاتحة، يقول قائلهم: فذهب أحدهم: وما نأبنه برقية، يعني ما كنا نظن أنه، فقرأ الفاتحة عليه، فقام هذا كأنما نشط من عقال. شفاء القلوب والأبدان يعالج الأدواء الحسية والمعنوية. هذا القرآن الكريم بهذا الشرف، بهذا الجلال، وبهذه الفصاحة، يقابله أهل الشرك بالعجب والتكذيب. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير، هذا القرآن نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقتربت القيامة ودنا وقتها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ خطاب لمشركي قريش وهم يتعجبون تكذيبا للقرآن. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن تعجبهم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما الذي يتعجب منه؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني تعجبوا من ماذا؟ من دلالة القرآن على البعث بعد الموت. في سورة صاد والقرآن الذكر، ذكر الله تعالى في مطلع السورة أن النبي قال لهم، أمرهم بالتوحيد، فتعجبوا من ذلك وقالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم. تعجبوا من إخباره بالبعث، وتعجبوا من أمره بالتوحيد وإلغاء الآلهة كلها، لأنه جاء بلا إله إلا الله. وتعجبوا كذلك من أن يكون الرسول بشرا. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ كيف يجي رسول بشر؟ ومن كلمات العلماء العجيبة قال بعض أهل العلم بالتفسير: من سخافة عقل المشرك، زي ما قال لك الشيخ في المقدمة، الذي يأبى هذا الدين ويتعالى على هذا الشرع القويم ويأنف، هذا يدل على سخف في عقله وسفه في رأيه. ربنا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فمن سفه المشركين أبت عقولهم أن يكون الرسول بشرا، وقبلت عقولهم أن يكون الإله بشرا. مش حاجة غريبة؟ إله بشر ممكن. اللات ده منه اسمه عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر ده كان عنده صخرة كبيرة كده يعجن فيها العجين بالسمن والعسل، وبعدين يقدمه للحجيج. لما مات أوحى الشيطان إليهم أن يعكفوا عند هذه الصخرة التي كان يعبدها، عكفوا عليها وعبدوا اللات. أفرأيتم اللات والعزة؟ ده رجل اسمه عبد الرحمن بن صخر. أن يكون البشر إلها ممكن؟ أن يكون البشر رسولا؟ لا ما ممكن. كيف يكون؟ أنت عكست الموضوع، يعني لو قلبتها كان يكون وجيه يعني. لكن هذا يدلك على بعدهم عن الحقيقة وعن ضلالهم وخطأ لرأيهم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، كتاب الداء والدواء، أن من آثار المعاصي وشؤمها على أصحابها فساد الرأي وانطفاء نور البصيرة. المعصية عندها آثار مدمرة، منها فساد الرأي. أحيانا تجد رجل يعني قد يكون نال مكانا عاليا في المجتمع وحاز على درجات علمية عالية، يتصرف تصرفا الأطفال لا يتصرفون. يقول لك العمل كده منه؟ ده فلان. معقول؟ والله فلان. يا أخي ما ممكن، والله فلان عمل كيف ده؟ الرجل ما سهل. لكن العقل انطمس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. النور والبصيرة من آثار الطاعة ومن بركات الطاعة. تسدد إلى معرفة الصحيح من الأقوال والأفعال والعقائد والأحوال، أما المعصية فتطفئ هذا النور. فهؤلاء تعجبوا من البعث، تعجبوا من أن من الدعوة للتوحيد، تعجبوا من أن يكون الرسول بشرا، فتعجبوا من القرآن تكذيبا له. ليه قالوا كده العلماء؟ لأن ربنا أخبرنا عن تعجب المؤمنين بالقرآن، في تعجب إيماني. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. انظر إلى هؤلاء الكرام كيف وصفوا القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في سورة الأحقاف قال الله تعالى عنهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. شوف وصف القرآن عندهم. لماذا الكلام عن هذا في هذه الأيام؟ والله يا إخواني مقاطع تنشر لبعض أبناء المسلمين، للأسف اللسان لسان عربي والسحنة سحنة إسلامي، وأسماؤهم أسماء يدل على إنهم مواليد مسلمين، يتكلمون عن القرآن كلاما والله تأنف أنت أن تتكلمه عن كلام أسفه الناس. يعني لو في زول أنت تكره كريش يقول كلام ممكن تنتقد كلامه لكن بأدب، مش كده؟ يقول الكلام ده كلام ما. والله سخرية بالقرآن واستهزاء بالقرآن شيء عجيب. وهذا ليس بدعا منهم. اسمع ما قال الله: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا يستهزئ بآيات الله تعالى. من هو أفاك؟ يعني كذاب. أفاك من الإفك، والإفك الكذب. أثيم يعني واقع في الآثام والمعاصي، مغرق فيها، مستغرق فيها. وهؤلاء السفلة بيقولوا كلام وهم متلبسين ببعض أنواع أشياء تدل على أنهم أجانب عن هذا الدين. وفي وسائل التواصل كلام محزن للغاية، مؤسف للغاية عن القرآن وعن الرسول. والله واحد يقول للتاني في الآية ديك، الآية الهبلة ديك، الآية الهبلة. والله ربنا حليم، ربنا حليم يمهلهم، يسمع مقالتهم ووالله ما نبضت قلوبهم إلا بأمره ولا جرت الدماء في عروقهم إلا بإذنه ولو شاء لأهلكهم. لكنه سبحانه من أسمائه الحليم: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الظاهرة مؤذنة بخطر عظيم، لأن هذا القرآن ليس كلام طائفة وليس منهج جماعة وضعه رؤساؤها لا، هذا كلام الله، هذا كلام الله. يعني أنت إن انتقدت عالما أو كاتبا أو صحفيا أو مؤلفا لك ذلك، فإن كلام البشر فيه الخطأ والصواب. أما أن تتصدى لكلام الله عز وجل، أما أن تجعل كتاب الله غرضا لك وهدفا لك، فهذا هو الضلال المبين والكفر العظيم. فالله سبحانه يقول: أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني تعجبون تكذيبا له واستبعادا لحقائقه. أفمن هذا الحديث، أفمن هذا الحديث تعجبون. والله تعالى قال عن القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. مقطع آخر قبل مدة رأيته يتكلم فيه صاحبه عن سورة تبت يدا وينتقص ويسخر، يقول نستفيد شنو احنا من تبت يدا، يصب جام غضبه في بلاد الإسلام في ديار المسلمين. كتاب الله هو رأس الهرم، يعني إذا كان أنت وصلت هنا ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي للأمة بعد القرآن؟ يعني فضل شنو تاني؟ الكلام عن السنة قبل ذلك حصل، والطعن في الأحاديث والأخبار الصحيحة حصل، الكلام عن الصحابة والطعن فيهم وسبهم، حتى أمنا عائشة ما سلمت من الوقيعة في عرضها وهي المبرأة من ذلك في كتاب الله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، يتلى قرآنا إلى يوم القيامة. الآن هؤلاء يسخرون من القرآن: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون. شوف القرآن الكريم بيشخص لك كيف تضحكون: سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء. الآن يقام الكلام وتلقى المتكلم بعد ما يسخر يضحك يضحك يضحك منه، مع أن الذي كان ينبغي هو البكاء. وتضحكون ولا تبكون، ولا تبكون خوفا من وعيده وانزجارا بآياته. حال أهل العلم مع القرآن بينه الله في الآية التي ذكرت لك قبل قليل: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يقول ابن كثير في تفسيرها: ذلك هدى الله، هذه صفة من هدى الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. المهديون من عباد الله يتأثرون. واحد من المشايخ الله يرحمه شيخنا الشيخ علي أحمد الأمين رحمة الله عليه، المشهور عند الشيخ علي بحري، كان إماما لمسجد الفاروق في الرياض هنا إلى أن مات رحمه الله، مات يوم الجمعة في ذي الحجة مع أذان الجمعة في بلاد الشام في الأردن، ومات بعرق الجبين مع برودة الغرفة التي وفيها يتصبب عرقا عظيما، والنبي قال: يموت المؤمن بعرق الجبين. فهذا من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله أن يرحمه وأمواتنا وأن يرحمنا وإياكم وأن يحسن ختامنا في الأمور كلها. يحدثني أنه جاء وفد فيهم جماعة أوروبيين، فقال واحد لقاني قال لي: يا شيخنا يا أخي الجماعة ديل عايزك تتكلم معهم ولا؟ والشيخ كان يقرأ على الناس القرآن ويعالج بعض المرضى بالقرآن، وكان قد فتح الله عليه نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فقال والله يا أخي جماعتك دي إلا قرأ إلا عمل له الرغية. هو الشيخ بمازح فيه قال له قرأ له ما قرأ له. فقرأ القرآن وإذا ببعضهم أسباني يدخل في حالة ويبدأ يتكلم وهو ما فاهم، لكن تأثر تأثرا عظيما بكلام الله تبارك وتعالى. هذا القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل. المعترض المحارب للقرآن يفهم حقه، يفهم إنه هو الآن بيحارب في كلام منه، في كلام الله تعالى، ما كلام طائفة ولا فئة ولا لا لا، ده كلام الله عز وجل. فربنا قال عن أهل العلم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، شاهد هنا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وتأمل ماذا قال الله عن النصارى والآية في تفسيرها أنها نزلت في النجاشي وأصحابه لما سمعوا القرآن من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. النجاشي قال لجعفر هل عندك مما نزل على نبيكم في أمر عيسى شيء؟ قال نعم، قرأ عليه القرآن. وإذا بالنجاشي يبكي وإذا بالأساقف يبكون حتى يبل لحاهم، وربنا حكى لك المشهد ده في القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يبكوا. والله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي سورة التوبة بيّن الله تعالى أن الناس مع آيات الله، أن الناس ينقسمون مع آيات الله إلى قسمين. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، من فيكم تأثر بالآية دي؟ طبعا بيقول الكلام من باب السخرية، يعني في زول فيكم حرقت فيه ساكن. وأحد السفهاء الذين ذكرت لك في الخبر، أحد المستهزئين، يقول لك يبكي، يقول لك يقرأ قرآن يبكي، وبعدين بيحاكي القراء اللي يبكوا. يا أخي أنا بسمع قرآن وببكي. فكذا من عجائب القرآن وتضحكون ولا تبكون وأنتم ثامدون، في بعض أقوال أهل التفسير في الصمود الغناء مغنون. قال ابن عباس الغناء بلغة حمير، يقال للجارية اسمودي لنا غني لنا. شوف القرآن بيكشف لك الحقيقة. تضحكون ولا تبكون، كان هذا الأولى بكم، كان هذا الأجدر بكم. ونسأل الله أن يهديهم وأن يهدي ضال المسلمين. وإذا علم الله جل وعلا في علمه أنهم لا يهتدون، نسأل الله أن يريح منهم البلاد والعباد. سهيل بن عمرو هذا كان المفاوض في الحديبية عن المشركين، وكان شديدا في هذه المفاوضات، أبى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأبى أن يكتب محمد رسول الله في قصة مشهورة، لكن أدركه الإسلام أسلم، وكان في حجة الوداع يأخذ شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله بين عينيه، وكان عابدا بعد ذلك زاهدا مقبلا على كتاب الله تبارك وتعالى. عكرمة بن أبي جهل بعد عناد وحرب للإسلام ورحلة طويلة في المشاقة والمحادة لله ورسوله يسلم ويأخذ المصحف ويجعله بين عينيه ويقول: كتاب ربي كلام ربي، كتاب ربي كلام ربي. تعظيم، اهتدوا، يعرفوا الحقيقة، عرفوا الحقيقة. وأحد القساوسة قسيس ذكروا في سبب إسلامه أنه كان يأتيه أهله لقسمة التركات، وقسيس بيجوه يقولوا قسم لنا الميراث، يقوم يقسموا لهم. لاحظ أنهم ما من قسمة يقسمها بينهم إلا جاء بعضهم يعترض عليها. أي قسمة يقسم واحد يقول أنا ليه تدي دو ليه تدي. فقال مرة كده خطرت له خاطرة: ليه أنا ما أقسم بالطريقة الإسلامية؟ قام درس القانون الميراث في الإسلام وقام قسم التركة دي بالنظام الإسلامي. طبعا ما وراهم، قال أنت تمن ربع سدس تلتين، قسمها كده. لاحظ أنه لم يأتي أحد منهم يعترض ولا واحد جاء. فقال ولعله كررها، طال عهدي بالقصة، كررها فما جاء أحد يعترض. فقال: والله ما قبلوا هذا إلا وأنه من ربهم وخالقهم عز وجل، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا استدل على أن النفوس دي في كل المرات هي ترفض وتعترض. وأيام الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في بعض الدول الأوروبية، قال بعض كبارهم: لا سبيل إلى الخروج من هذه الأزمة إلا بأن نجعل قيمة الفائدة صفر. يعني شنو؟ نخلي الربا، يعني نخلي الربا، نخلي الربا. هكذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وما زالت الأخبار تأتيك عن جماعة من العلماء الكبار الفيزيائيين والكيميائيين لما درسوا القرآن وقفوا أو درسوا بعض الأشياء المعجزات، درسوا بعض الأشياء الكونية وجدوا القرآن أشار إليها، أقبلوا على دين الله، أسلموا لخالق الأرض والسماء. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هذا القرآن أيليق بكم أن تكذبوه؟ تكذب بالبعث الذي دل عليه، تكذب أن يكون الرسول، أن يكون الرسول بشرا، تكذب بالتوحيد وهو أجل الواجبات وأعظم الواجبات التي دعا إليها كتاب الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون؟ تقابلون بالضحك والسخرية. فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ القسمة هنا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. عايز تعرف إيمانك؟ اقرأ كتاب الله، اسمع كتاب الله، وانظر إلى حالك وأنت تقرأه وأنت تسمعه، هل قلبك هذا يتحرك ويتأثر بالقرآن؟ فإن كانت الإجابة نعم، أبشر بخير، أبشر بالخير. وإن كانت الإجابة لا، قرأته وبعد قبل قراءته وأثناء قراءته وبعد قراءته لا أثر، راجع قلبك وحاول أن تضرع إلى الله أن يشفي قلبك. لأن الله قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ما ازدادوا خيرا. ربنا قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. شوف، بعض الناس ما أنزل على رسول الله من قرآن يزيده طغيانا وكفرا، كثير من الناس للأسف. فلا تستغرب وأنتم سامدون. الطبري نقل أقوالا يقول: وأنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر. لاهون، مشغولون، معرضون عن آياته، لاهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. لاهية قلوبهم، فلاعبون، لاهون، غافلون، مغنون، وأنتم سامدون، غفلة ولهو وغناء. ولعل الأئمة الكرام انتبهوا لهذا المعنى لما روي عن بعضهم كالإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: لا يجتمع في قلب عبد حب الغناء وحب القرآن. القرآن يدعو للعفة، عبارات جميلة، أو لامستم النساء فلما تغشاها حملت، أو جاء أحد منكم من الغائط يكني كنايات يأمر بالعفاف والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. القرآن يدعو إلى العفاف، والغناء يدعو إلى ضد ذلك، إلى الغزل والتفكر في حال النساء والنظر في أعينهن، يدعو إلى، يحرك الغرائز الكامنة. والله تعالى أخبرنا أن من طرائق الكافر في مواجهة القرآن لإشغال الناس عنه إصدار الأصوات المزعجة التي تمنع الناس من سماع القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لما يجي الرسول يقرأ القرآن أعملوا صوت كبير ضخم إزعاج عشان ما يسمع القرآن، لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. والقرآن لا يحارب، لأن الذي أنزل القرآن هو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. اقرأ في تاريخ هذه الأمة، اقرأ أخبار المكذبين بالقرآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، والله ستجد عبرة، ستجد عبرة. ما من إنسان تصدى لهذا القرآن يحاربه يعانده يقعد بين الناس وبينه إلا وكانت نهايته وخيمة، لأن الله تعالى يقول عن هذا القرآن: وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. سنة ماضية أن يقف أمام هداية القرآن فئام من الناس وأنواع من البشر، وسنة ماضية أن يكسرهم الله عز وجل. وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بدلا من الضحك والسخرية والاستهزاء، بدلا من ذلك فاسجدوا لله واعبدوا. الذي يجب عليكم أن تسجدوا وأن تعبدوا الله وأن تستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأن تهتدوا بهداية هذا القرآن. ورضي الله عن الفاروق عمر وهو هناك في بلاد الشام في نصر معزز ونصر عزيز، يقول: وهو يستلم مفتاح بيت المقدس لتعرف الأمة هذه الحقيقة أن نصرها ورفعتها وسؤددها وغلبتها على عدوها في هذا القرآن. قال: نحن قوم أعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والذين حاولوا أن يضاهئوا القرآن أو أن يأتوا بمثله جاءوا بما يضحك الثكلى، كمسيلمة الكذاب وغيره من الكذابين، ما استطاعوا. وتحداهم الله عز وجل، والقرآن ده هو المعجزة الخالدة يا جماعة، المعجزة الخالدة الباقية. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما على مثل يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم، أنزل على رسول الله في أمة فصيحة بليغة تعرف الشعر بأنواعه والنثر، أقاموا الأسواق للمباريات الشعرية، النابغة الذبياني ولبيذ بن أبي ربيعة، فحول العرب شعراء، ربنا تحداهم بالقرآن ده، والتحدي به كله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. بمثله غلب، فجاء التحدي بأقل من ذلك، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، كل صعب عليكم عشرة، فعجزوا، فنزل التحدي إلى واحدة، فأتوا بسورة من مثله واحدة، وقالوا دي تصدق على أقل السور في عدد الآية، سورة العصر إذا جاء نصر الله الفتح، جيب زي دي بس واحدة بس زي دي يبوها، فعجزوا. بل قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الكلام ده يا جماعة سبحان الله فيه عظة لمن حاول أن يعارض القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الكرام، من حق القرآن علينا أن نجدد العهد معه على مستوى المستوى الشخصي، نراجع طريقتنا مع القرآن، وعلى مستوى البيوت والأسر، وجدوا مصحفا أندلسيا كتب في بلاد الأندلس بخط جميل رائق، خط جميل، وجدوا في آخر المصحف اعتذار، الكاتب اعتذر آخر المصحف، قال: أعتذر عن عدم جودة الخط لأني كنت أكتب هذا المصحف وأنا أهادي طفلي لينام. امرأة أندلسية شايلة ولدها بتلولي فشان ينوم، بالجنب الثاني شنو؟ بتكتب القرآن. شوف الأمة لما كانت مشغولة بالقرآن. وفي مساجدنا وفي مدارسنا وفي أخلاقنا، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. وقالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. ثم أحذر نفسي وإخواني الكرام ونحن ننتسب إلى هذا القرآن أن لا نكون سبة عليه، بمعنى ما نكون في أعمالنا ضد القرآن. أنا حافظ قرآن لكن لما أجي أبيع واشتري أغش الناس، أكذب على الناس، انتهك أعراضهم، فيقوم الناس يقول: يا زول القرآن شنو؟ خلينا فلان مش حافظ قرآن، هاي هذا أكبر حرامي في الحلة، خليك بلا قرآن بلا، خلينا ديل بالنهار يسبحوا بالليل يضبحوا. والتهمة ما تتعداك التهمة إلى كتاب الله عز وجل، وإنت السبب. فإذا يا جماعة إذا عجزنا أن نكون حماة مدافعين جنودا للقرآن، فعلى أقل الأحوال علينا ألا يؤتى القرآن من قبلنا،